ثم ابن مسعود يقول من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات. مش تقول الشيخ قال الصحابة وغيره، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة. ده كان ابن مسعود خلي بالك، وأبرها قلوبا وأعمقها علما إي والله العظيم، وأقلها تكلفا إي والله العظيم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه إي والله العظيم، ده كان ابن مسعود. وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا ما استطعتم به من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ابن عباس يقول وهذه تكفي كل إنسان يخاف، كل إنسان يخاف من عذاب الله عز وجل. ابن عباس يقول أقول لكم قال الله لما أفتى بالمتعة من العمرة إلى الحج بالتمتع، أقول لكم وأبو بكر قال وعمر قال، قال أقول لكم قال الله وقال الرسول، وتقول قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ليه؟ لأنهم وده كان ده ثابت، لأنهم يقولون قال أبو بكر وقال عمر في مواجهة قال الله قال رسوله. أليس يحدث هذا اليوم؟ نخرج عن الناس بالدليل ولك الشيخ فلان قال، انت جيت من ايه؟ انت معاك شهادة؟ انت معاك مش عارف جمهورية؟ هي جهنم تقول هل من مزيد؟ مفيش كلام، هو ده الحل. الا نسأل الله الرحمة والعفو. اما الشافعي فيقول اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له ان يدعها لقول احد. وابن تيمية يقول من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. عباد الله، يعني ان كنا قد اطلنا بعض الوقت بالنسبة لحر الشمس، وطعب في مكان في المسجد بالنسبة لعدين في الشمس الاخوة في الشمس لو صعد الوجه المكان باذن الله متسع، انما يعني اطلنا ليه؟ لانها فتن الزمان، سواء اللي هو الاذى واذى الظلمة او الوالدين المجرمين الفاجرين او الجاهلين او في القمة بقى المشركين او فتنة علماء السوء. فده موضوع مهم جدا، لان اكثر الناس حالتهم ايه؟ اكثر الناس النهاردة والله كما وصفهم الله تعالى في سورة يونس، ازاي؟ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وشغلهم دنيا وغافل عن القرآن وعن طلب العلم وعن طلب الحديث وعن التعرف على سيرة النبي عليه السلام، وقته كله لدنيا، تجي اي حاجة ضد دنياه كأنه لم يسمع شان، ده لم يشتمك وإن لم يسبك، ده حال اكثر الناس والله. ثم هو يغتر بتلبيس ابليس بركعتين صلاهما لم يذكر فيهما الله ولو لحظة، وانما ذكر دنياه مع انه يقيمه في الصلاة. قالوا بعض العلماء السوء يغطوا عليه ويبرروا له، والارجاء مكاسعة من الجميع، فلا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله، لا ينصرفن احدكم الا وقد وضع شيئا من الصدقات لهذا المشروع العظيم من اطعام المساكين، لان عندنا من الفقراء ما هم تحت خط الصفر لاصطلاح اهل الزمان، يعني اذا لم يأكلوا من هنا يعني اكلوا من المزابل، اكلوا من المزابل، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني والناس تقريبا بلا رحمة الا ما رحم الله، فهذا المشروع رحمة من الله عز وجل. 1200 اسرة وكل جمعة، ان كان علي الا اقول هذا في كل جمعة، لكن من باب وذكر فان الذكرى تنفع وحرض المؤمنين. فهذا هو الانفاق المطلوب، واموالكم تصل في محلها تماما بفضل الله عز وجل. يعني عندما يصل إيه العسل الابيض ده والتحاليل كلها على الامتياز بفضل الله عز وجل، ثلاثة انواع منها اتنين بالاختام والثالث لم نستطع الختم عشان التكلفة العالية، لكنه تم تحاليله فعلا بشهود لجنة من اربعة بشهادة الشيخ عبد الله وكان رئيس اللجنة. يعني المسألة بيوصلهم برضو مع الفقراء، بيوصلوا عسل ابيض، هياكل عسل ابيض منين؟ ده اللي بيحصل بمالك يا اخي الكريم، بمالك الفقير بياكل عسل، بياكل جبنة روم بنصف السعر تقريبا مقارنة، وهكذا ولحوم ويتناول. هذا بفضل الله، ده يعني شو؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انت عايز تبقى صادق، طب خلاص خذ من أمواله صدقة